كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ بعد إذ هديتنا، أي وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وهب لنا من لدنك، أي أعطينا من عندك رحمة، أي توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى. وقال الضحاك تجاوزا ومغفرة، تجاوزا ومغفرة، إنك أنت الوهاب. وبسنده رحمه الله تعالى قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس بن سبعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وبسنده رحمه الله تعالى عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلاه تقلبها الرياح ظهرا لبطن. قوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم، أي لقضاء يوم، وقيل اللام بمعنى في أي في يوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة. إن الله لا يخلف الميعاد، وهو مفعال من الوعد. قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني، أي لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، قال الكلبي من عذاب الله، وقال أبو عبيدة من بمعنى عند، أي عند الله شيئا، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. وقال عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون، وقال الأخفش كأمر آل فرعون وشأنهم، وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون، يريد عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسول وجحود الحق كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، أي كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، أي فعاقبهم الله بذنوبهم. وقيل نظم الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار الأمم الخالية، وأخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم والله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، هذه السورة المدنية، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأحرف المقطعة تقدم الحديث عنها في أوائل سورة البقرة، وأنها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، والحكمة من إيرادها في أوائل السور أنها تحد لكفار قريش أصحاب البيان وأصحاب الفصاحة، وأن القرآن مكون من هذه الأحرف، فدونكم هذه الأحرف فاصنعوا بها كما صنع محمد صلى الله عليه وسلم بزعمكم أنه اختلق هذا القرآن من نفسه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو تحد لهم، فالله سبحانه وتعالى تحدى الكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا، وتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، ولم يقع التحدي على ما دون ذلك، فلم يقع التحدي على آية، كما هو منتشر في ألسنة العوام أن يقولوا أن الله تحدى الكفار أن يأتوا بآية، وإنما الذي وقع في القرآن أن الله تحداهم بسورة وعشر سور وبمثله. قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه كلمة التوحيد، فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وهذه الكلمة أعظم كلمة، ولأجلها خلقت السماوات والأرض وأقيم سوق الجنة والنار، فالله سبحانه وتعالى لا معبود حق إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، والحي القيوم ورد في القرآن في ثلاثة مواطن، في أول سورة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهنا في وهو الموطن الثاني في أول سورة آل عمران، والموطن الثالث في أواخر سورة طه قول الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن الأقوال القوية في اسم الله الأعظم، من الأقوال القوية أنه الحي القيوم، أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وقيل أن اسم الله الأعظم هو الله، وقيل غير ذلك. وإبهام اسم الله الأعظم وعدم مجيء النص بتحديده صراحة ليجتهد المكلف في سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه بأسمائه الحسنى جميعا، لئلا يهجر اسم من أسماء الله جل جلاله. ويقال في هذا كما يقال في ليلة القدر في إبهامها، وكذلك في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فإبهامها فيه خير للمكلف ليجتهد في عبادة الله عز وجل في العشر الأواخر، وكذلك في أن يجتهد في دعاء الله عز وجل في يوم الجمعة كله ليوافق هذه الساعة التي يجيب الله سبحانه وتعالى فيها من سأله. قال الله سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فذكر الله سبحانه وتعالى رحمته وفضله ومنته على الخلائق، وحكمته سبحانه وتعالى بإنزال الكتب على الأنبياء لإقامة الحجة على الخلائق. فهو الذي جل جلاله نزل الكتاب بالحق، جاء بالحق ومظهرا للحق، مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا للكتب السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. فكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على الأنبياء كلها يصدق بعضها بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. والتوراة هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، والإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عيسى، وهي مسمات في القرآن في مواطن كثيرة. ومن الكتب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود، وكذلك صحف إبراهيم وصحف موسى على قول بأنها غير التوراة، والقول الآخر أنها هي نفسها التوراة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الفرقان، يعني هذا القرآن الذي هو آخر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأعظمها، وهو الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعه. فهذا القرآن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما الكتب التي سبقت قال الله سبحانه وتعالى عنها: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله سبحانه وتعالى أبقى هذا القرآن آية عظيمة على مثله يؤمن من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير وأراد هدايته، فإنه يبقى القرآن في كل عصر وفي كل زمان آية عظيمة على قدرة الله وحكمة الله ورحمة الله جل جلاله، إضافة إلى الآيات الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس وفي الآفاق. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فالكفرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى عذابا شديدا في الآخرة، وكذلك لهم عذاب في الحياة الدنيا، فهم يعذبون في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. فالكافر معذب في دار الدنيا حتى وإن تنعم جسده بالنعم والعطايا التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للخلائق أجمعين، إلا أنه معذب القلب ومعذب النفس، وأي عذاب أشد من الجهل بالله والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعدم معرفته وعدم توحيده. فلا شك أن هذا من أشد ما يكون من العذاب، أن لا يكون في القلب توحيد الله ولا محبته ولا رجاؤه ولا خوفه. قال الله سبحانه وتعالى: والله عزيز ذو انتقام. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي كملت عزته جل جلاله، وهو جل جلاله منتقم من الكفرة وممن يشاقون الله ويحادونه ويعادون أولياء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخفى عليه جل جلاله شيء في الأرض ولا في السماء، فهو العالم جل جلاله، عليم بما يكون وما لم يكن، وعليم بذات الصدور، يعلم جل جلاله السر وأخفى جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى المصور، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر أن من أسمائه المصور، فهو الذي يصور الخلائق في الأرحام كيف يشاء جل جلاله. هو الذي شق السمع والبصر وخلق جل جلاله، وأحسن الخلق جل جلاله، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. لا إله إلا هو العزيز الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله سبحانه وتعالى في بيان التعريف به جل جلاله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فإنزال الكتاب من أعظم المنن التي من الله سبحانه وتعالى بها على الخلائق. وهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على آياته على نوعين: الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. والقرآن وصفه الله سبحانه وتعالى كله بأنه محكم، ووصفه كله بأنه متشابه، فيكون معنى الإحكام العام الذي جاء في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، يكون معنى الإحكام في هذه الآيات أنه كله حق من الله سبحانه وتعالى، لا عبث فيه ولا هزل بوجه من الوجوه، فهو محكم من هذا الوجه. ومتشابه، التشابه العام المقصود به أنه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن. وأما المحكم الخاص الذي ورد في هذه الآية، والتقسيم آيات الكتاب بأن منها محكم ومنها متشابه، فالإحكام الخاص ذكر البغوي رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ذلك، وهذه الأقوال يمكن جمعها في قول واحد والمقاربة بينها. فالمحكم من الآيات هو ظاهر الدلالة وواضح المعنى الذي لا يختلف فيه والذي لا يختلف في معانيه أحد، كآيات التوحيد وقطعيات الشريعة. قطعيات الشريعة لا يختلف عليها أحد، وما أجمع عليه المسلمون ولم يختلف قولهم فيه، كأصول الإسلام وأركان الدين وما يتعلق بأحكام الصلاة التي وقع عليها الإجماع، وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وسائر الأحكام التي وقع فيها الإجماع، وهي من قطعيات الدين ومحكماته. فهذه دلائلها في القرآن محكمة، دلت عليها آيات محكمة لا تحتمل وجها آخر. وأما المتشابه فالمتشابه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: متشابه مطلق وهو الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فلا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فاستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. والنوع الثاني من أنواع المتشابه هو المتشابه النسبي، فهو متشابه لا يعرف معناه عند عامة الناس وأغلب الخلق، ويبقى قليل من أهل العلم والراسخون والأنبياء يعلمون معانيه. فعلى القول الأول بأن المحكم على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، يجب الوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وتكملة الآية: والراسخون. الواو تكون استئنافية، فالمتشابه لا يعلم معناه إلا الله، هذا المتشابه المطلق. وعلى تفسير المتشابه النسبي يجوز أن تقرأ الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمتشابه يكون هو يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون هذا المتشابه، ويغيب عن غيرهم ممن هو دونهم في العلم. قال الله سبحانه وتعالى في بيان طريقة أهل الزيغ ومن في قلبه والعياذ بالله مرض، قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهم لا ينظرون ويتبعون المحكم الواضح والقطعي من الدين، وإنما يبحثون ويتبعون عن المتشابه، وقصدهم في ذلك إثارة الفتنة وطلب الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يؤولون ويفسرون المتشابه بما ينقض أصل الدين، فيأتون بالآيات المتشابهة ويعارضون بها المحكم المتفق عليه ليلبسوا على الناس دينهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على ما تقدم من التفصيل في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالراسخون في العلم والموفقون من عباد الله يؤمنون بالقرآن وبالكتاب كله، فهو كله من عند الله سبحانه وتعالى، فما عرفوا معناه وظهر لهم اتبعوه وعملوا به، وما التبس عليهم أقروا بأنه من الله سبحانه وتعالى وآمنوا به. قال الله سبحانه وتعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، فأهل العقول هم الذين يتذكرون وينتفعون بآيات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في بيان دعاء أهل الرسوخ، قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا من رسوخهم في العلم، أنهم يعلمون أن هذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء بين إصبعين من أصابع الرحمن، فالعبد يصبح يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فهذا من خصائص رب العالمين، فهذه القلوب بين يدي الله جل جلاله، فمعرفتهم بهذا تجعلهم على وجه من الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم يدعون الله جل جلاله بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بمعنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أحمد، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف الأبصار صرف أبصارنا إلى طاعتك. قال الله سبحانه وتعالى وهب لنا من لدنك رحمة. فالله سبحانه وتعالى إذا رحم العبد استغنى العبد برحمة الله سبحانه وتعالى عن الخلائق أجمعين. لذلك جاء في الدعاء اللهم في أذكار الصباح والمساء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فمن أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الرحمة ووهبه الرحمة فإنه يكون غنيا بالله سبحانه وتعالى ويستغني عن الخلائق أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب. فالله سبحانه وتعالى هو الوهاب جل جلاله وهو الكريم يجود على الخلق أجمعين جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا من كلام الراسخون فهم من كلام الراسخين فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلق ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة يوم الدين فيتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. فالكفار يوم القيامة وإن كان لديهم في دار الدنيا من الأموال ما لديهم ومن الأولاد ما لديهم فإن هؤلاء لا يغنوا عنهم من الله شيئا ولو افتدوا بكل ما يملكون ولا يملكون في تلك الساعة شيء لو افتدوا به لما تقبل منهم يوم القيامة ويصلون النار التي وعدوا بها وعدهم الله سبحانه وتعالى بها بل هم وقود النار فتوقد بهم النار والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فشأن الكفار كشأن آل فرعون ودأب آل فرعون ما دأبوا عليه واعتادوا عليه وفعلوه وكان من شأنهم وأمرهم فلم يغني عن آل فرعون إلا الأموال ولا الأولاد فأخزاه الله وأهلكه في دار الدنيا وهو يعرض على النار غدوا وعشية. وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فشأن الكفار هم في عدم انتفاعهم بأموالهم وأولادهم كشأن من أهلكهم الله سبحانه وتعالى من الأمم السابقة كفرعون والذين من قبله. فلما كذبوا بآيات الله وتجبروا وطغوا أخذهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم وعتوهم والله جل جلاله شديد العقاب. قد يمهل سبحانه وتعالى ويملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطارق قال سبحانه وتعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالله سبحانه وتعالى يمهل الكفرة فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر جل جلاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإيمان به والعمل الصالح وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.